مشيتهم يميني وشمالي انا كنا نمشي افتخر بمشيتهم يا ناس يميني وشمالانا وما افتكرش الزمن الخاين مخبي شوم لنا وعلى غفلة تفرد شملنا عد الحضايا ربنا يتم يا فجرت كنا نمشي واتباهى بيهم في يميني وشمالي انا كنا نمشي واتباهى بيهم في يميني وشمالنا وما افتكرش الزمن يا ناس مخبي شوم ليلة وعلى غفلة تفرد شملنا اعز الحبايب الشملول عايد الخطأ فينو الشملول عايد الخطأ فينو الشملول عايد الخط فنو أبو ياسر بحرقة يخط فنو شملول العيق الخط فنو ابو ياسر بحرقة خط فنو علي البن من وسطنا خط فنو وعز الحبايب اعز الحبايب راح وين اعز الحبايب راحوا فين عز الحبايب راحوا فين الشملول عايد الخطوة فينو الشملول عايد الخطى فنو الزل عليه بحرقة خطة فنو الشملول عايد الخطى فينو الزل عليه بحرقة خطة فن البين من وسطنا خاط فن وعز الحبايب الزول لو يقدر عن نصيب كان يا بلي الزول لو يقدر عن نصيب كان يا بله بقى خده بدمعه يبل ليه تعمل كده يا بله عز الحبايب اصبر على وعدك يا مظلوم Thank you. لك قادر مر حماته قبلك يا ما شربت مر حمدته. كتير كتير كتير كتير نزه هجوم الروح وماتوا. كتير نزه هجوم الرحمة وانا قبلك يا ما شربت مر حمدتو. اوصي توعتي اسم الرحمة واصبر على حكمك. يا مظلوم وكثير ناس زهجوا من الروح وماتوا. كثير ناس زهجوا من الروح وماتوا وانا قبلك يا ما شربت مر حمدتوا. اوصي توعتي اسم الرحمة واصبر على حكمه. مش بس انت وحدك يا برضو كتير ناس بحكمه يا ما بيرضوا. مش بس انت وحدك يا برضو كتير ناس بحكمه يا ما بيرضوا. ومصيرك يا جيلك يوم برضو بس اصبر على وعدك. مش بس انت لوحدك يا ام برضو كتير ناس بحكمه يا ما بيرضوا. مش بس انت وحدك كتير ناس اتعذبوا يا ما بيرضوا. بس انت وحدك كتير ناس اتعذبوا يا ام برضو بصبروا على حكمه ايام بيرضوا. يا سلام حكمين. مش بس انت كتير اللي اتعذب يا ام برضو صبرنا على حكمه ايام بيرضوا. مصيرك يا جيلك يوم برضو بس اصبر على وعدك. انت انت بس انت عدل. براها دي ارض واطلع براها. لو ما ترضاش بحكم الخالق الدنيا وباريها ان كان تقدر سيب ارض واطلع براها. لو كان مش هترضى باللي خلق الارض وبراها وبريها، لو كان مش هترضى بحكم اللي خلق الدنيا وبراها، ان كان تقدر سيب ارض واطلع براها ومصيرها تتعدى البراها. بس اصبر على وادا مش هتصبر على حكم خالق الدنيا وباريها، لو ما تصبرش لخلق الدنيا وبراها، وان كان حتقدر سيب ارض واطلع براها مصيرها تتعدى البراها. بس اصبر على وعدة وعدك يا مظلوم، اصبر على وعدك يا مظلوم، اصبر على وعدك يا مظلوم، في ناس تشوف الدم تحان، في ناس تشوف الدم تحان وقعدت تبكي وعلى البكا دم تحين. ما تستعجلش ده امتحان، اصبر على وعدة ينصرتين البطلة اللي جابتك، ينصرتين امك يا رشاد. ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش. اتبكيش على اللي راح، يا ما راح من الناس قبلك والعين من خلق آدم تحن. يا مناسبك وقبلك والعين من خلق آدم تحن، يا ما باكو ناس قبلك والعين من خلق آدم تحن، وانت على البكا دمت حين. ما تستعجلش دام تحن، اصبر على وادا. الكون بالحرقة وبدموعك مين ملاك الكون يا مرحل ومن الله الكون يا مرحل ومن ملوك وولد ملوك كمان يا دين النبي يا دين يا محلت ومين عباك حرقة ومين ملاك ومن عبك حرقة ومن املاك الكون يا مرحل ومنه ملوك حاجة نغيرها ما نملك اصبر على وعدك اصبر على وعدك يا مظلوم اصبر على وعدك يا مظلوم مين عباك حرقة ومين ملاك ومين عباك حرقة ومين ملاك الكون يا ما رحلوا منه ملوك ودي إرادة ربك حاجة نغيرها ما نملك اصبر على وعدك ما سبتك شي وخرتك قدمتك ما سبتك شي وخرتك وحاجة من اتنين اديني شاورتك وخيرتك يا اما تصبر يا اما تخسر دنياك واخرتك احسن اصبر على وعدك مش انت بس اللي الدنيا تعبتك واخرتك سلام عليكم سلام عليكم مش انت بس يا مناس يا مناس غيرك مش انت بس اللي الدنيا تعبتك واخرتك اديني شاورتك وخيرتك اديني شاورتك وخارتك يا اما تصبر يا تخسر الدنيا واخرتك لاحسن اصبر على وعدك وبعد الف دمع كل من شاف فضلت تبكي نونك لمن شاء والله ما حتغير حاجة واذا كان حتغير كده ورينا لما نشوف واصبر على واحد صلاة النبي صلاة النبي اصبر على وعدك يا مظلوم اصبر على وعدك يا مظلوم كفاية الهموم اللي تالتهم وراحوا اتنين خلي بالك لتالتهم كفاية الهموم اللي تالتهم كفاية الهموم اللي تالتهم مادام راحوا اتنين خلي بالك لتالتهم الزمن يا مناس جابلك لتلتهم اصبر على وعدك الهموم اللي تالتهم مادام راحوا اتنين خلي بالك لتالتهم زمن يا ما ناس جابلك لتالتهم اصبر على وعدك يا ناس اللي جرالي ما اقول عنه يا ناس اللي جرالي ما اقول عنها الواحد بكى وداب ومقل عيني ما قول عنا الواحد بكى وداب ومقلعني كام سنة الأسود ما دلعناه من صغر موت يا قلبي يا مجروح ومنين حالا محروم باب السماء مفتوح لدعوة المظلوم كتير ناس حالتهم جبر وبقوا يتمنوا القبر، كتير ناس حالتهم جبر وبقوا يتمنوا القبر، وعليك تلتزم الصبر ورباك يديلك يوم يا قلبي. وبقيوا يتمنوا القبر، في ناس حالتهم جبر وبقيوا يتمنوا القبر، وعليك تلتزم الصبر ورباك يديلك يوم يا قلبي. يا وقدم له حمد وشكر، ما تذكر ربك ذكر وقدم له حمد وشكر، السرحان ويا الفكر بيقلب الهموم. يا قلبي يا وقدم له حمد وشكر، ما تذكر ربك ذكر وقدم له حمد وشكر، سرحان ويا الفكر بيقلب الهموم. خلونا محرومين، في ناس على نجاسين خلونا محرومين، وانت على الظالمين يا حي يا قيوم. في ناس على نجاسين خلونا محرومين، في ناس على نجاسين خلونا محرومين، انت على الظالمين يا حي يا قيوم. ومش لاقي زول اشكيلو، الهم علي بالكيلو ومش لاقي زول احكيلو، الهم علي بالكيلو ومش لاقي زول احكيلو، واللي اروح اشكيلو يكبر علي الكوم.